بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخلقه الخليل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، اخوتي في الله، فليقد استمعنا لهذا الكم الكبير الذي ابتلي بسوره قاف، والذي يحتاج كل مقطع منها لوقفه، لكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله. سنعطي اشارات سريعه حتى ندرك سياق السوره، والتي بدات بالقسم بالقران قاف والقران مجيد. هذا الكتاب الذي مجده تعالى قدس اثنى عليه لانه اعظم كتاب في الوجود، اعظم كتاب في الوجود، ليس كتاب عادي، بل كتاب جمع الله لنا فيه علم المعلوم، كل تفصيلة فيه جاءت من عند الله على وفق علم الله. أين علم جميع الخلق من علم الله؟ لا علم. قال تعالى: أأنتم أعلم أم الله؟ أين علمنا من علم؟ صفر. رحم الله الخضر عليه السلام لما كان مع نبي الله موسى، فرأي عصفور ينقل من مخالف ماء البحر، فقال الخضر لنبي موسى: أتدري كم أخذ عصفور ماء البحر؟ قال: لا شيء يذكر. قال: فعلمي، علم الخضر ربنا أتاه من لدن علم، وعلمك علم نبي الله موسى، ده واحد من أعلم خمسة في التاريخ البشري، كل عزم ورسل. فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم الله كالذي أخذ عصفور ماء البحر. فهل يذكر علمنا بجانب علمه؟ لما يقول له: لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. على علم من؟ علم العليم الخبير. ولذلك إخوانها مصيبة المسلمين جهلهم بكتاب ربي. لو أننا أحسننا عرض هذا العلم على العالم لوجدوا عندنا ما لا يجدوه في كل علومه وكتبه. عندنا أعظم علم، علم الله، علوم الله، مش علم. جمع الله لنا في الكتاب علوم، وعلوم ضخمة جدا وكثيرة جدا، منها علوم الغيب على سبيل المثال الحصر. من يعلم الغيب غيره؟ كل دقائق علم الغيب التي نحتاج إليها جمع في القرآن، منها بدء الخلق. كيف بدأ الخلق؟ كيف بدأ خلق الإنسان، خلق الجن، خلق السماوات، خلق الأرض؟ التاريخ كله في حق كل هذه الخلائق، كيف بدأت وإلى أي شيء صارت؟ هل الخلق على أصل الأول مازال أم تغير؟ ما تغيرت من اضطرأت؟ على سبيل المثال، لما يصف لنا كيف بدأ الخلق يتحدى كل خلق: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلونه أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوق، فسمى الجبال رواسي من أول لحظة خلق الأرض، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في كام؟ أربعة أيام. ما أقواتها؟ إخواننا دقائق علمية خطيرة جدا. لم يقل أقواتهم، الناس كلها بتصرف أقواتها على قوت الناس أكلهم، أبدا. أقواتها جاءت مفردة مؤنثة تخص الأرض. الأرض لها قوت، لها قوت. ما قوتها؟ وإحنا ولا هم. وقدر فيها أقواتها، قال في أربعة أيام. فتخيل أن خلق أقوات الأرض يستغرق ضعف خلق السماوات والأرض، أو قدر خلق السماوات والأرض. خلق الأرض في يومين، السماوات في يومين، الأقوات في أربعة أيام. أيهم أعظم خلقا؟ أيهم أعظم خلقا؟ والأقوات في الأرض. ما العلماء حاروا، ما القوت؟ قال: القوة والطاقة التي تحفظ لكل مخلوق حياته وتمكنه من أداء مهامه، كما قال ابن فارس وغيره: مادة القوت، القوت اللي هو التاء، من الحفظ والاقتدار. فرب العباد أعطى قوة للأرض وطاقة في الأرض تجعلها تدور حول نفسها، حول الشمس وحول مع المجموعة الشمسية، حول الأفلاك، وفي الكون كله تسبح منذ خلقت إلى خمس ساعة لا تتوقف. ما هي القوة والطاقة التي تجعلها تتحرك كل هذه الحركة دون توقف؟ شيء عجيب. قدر فيها أقواتها، قال في أربعة أيام، سواء للسائلين دخل فيها كل أقوات الخلق مش إنسان وحده، لم يقل سواء للمحتاجين أو المرزوقين، قال سواء لمن. يبقى أوجد من الأقوات ومن الحاجات لكل الخلق، الإنس والجن والحيوان والحشرات وكل شيء قدره في الأرض، لا بما يكفي الخلق بل بما يكفي ما يتمناه الخلق، ما نسأله هو ما نتمناه، لا ما نحتاج. والإنسان بيسأل بس عايزه ولا بيسأل ما تمناه؟ يسأل ما تمنى. لذا قال سواء، لم يقل المحتاجين ولا المرزوقين، قل للسائلين كل ما نسأله وما نتمناه وما ننشده أوجده الله في الأرض. كن بعض أهل الأرض بغى على بعض وسرق بعضهم أموال بعض، دي مصيبة البشر، لكن الأقوات اللي أوجدها في الأرض والأرزاق اللي أوجدها تكفي الخلق؟ تكفي. لما يطلع مقبول يقول لك يا سلام سنة مش عارف كام هيحصل مجاعة، الكلام ده أخواني بتكرر من سنين بل من ألاف السنين، كل فترة طلع على هذه البدعة يقول لك بس الأقوات لن تكفي الناس ويحصل مجاعة سنة كذا. من قال هذا؟ واللي خلق الخلق حرمهم أرزاقهم؟ كوننا لا نرى رزقه كيف يجري لا ينفيه، العمى عمانا والجهل جهلنا. إذا ندرك نحن أمام وحي يا إخواني يحكي لنا كيف خلق كل هذا. ها قل أئنكم لتكفرون الذي خلق الأرض في يومين وتجعلونها أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء السليم ثم استوى إلى السماء وهي دخان. من كان حاضر خلق السماء ورآها دخان قبل أن تخلق؟ ها حد شاف شاهد؟ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح حفظ ذلك تقدير العزيز العليم. ده أنا ذكرت إشارة لبدء الخلق. إيه التطور اللي حصل الأرض والسماء؟ الأرض يا أخوانا والسماء كانوا صغير في بعض، التطور فصل. والذي قلت تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، ده تطور تاريخي. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الله السماء بزيد بزيد وإحنا ولا إحنا هنا. طب الأرض أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، بتقل بتقل وإحنا ولا إحنا هنا، نعيشين ناكل نشرب خلاص إحنا في التوهان. من يعلم حقيقة ما يدور غيره؟ من يملك أن يخبر بمثل هذه الأخبار غيره؟ ده أنا بضرب أمثلة يا إخواننا بس فقط. فعلم ما كان وعلم ما سيكون حين يكون كيف يكون علمه، مستقبلنا من الآن إلى الأبد لم يقع. يحكي لنا تفصيلا عند الموت ماذا حدث، بعد الموت ماذا حدث، يوم القيامة بتفصيل دقيق جدا جدا جدا يصف ماذا يحدث بعد يوم القيامة. يوم الخلود سيأتي الكلام في عدد الخلود في نفس السورة، ذلك يوم الخلود، الخلود في الجنة أو في النار. اللي يحصل في الجنة تفصيلات التفصيلات ذكرت، أحوال كل الخلق ذكرت، المقربين والأبرار والصغير والكبير، أحوال أهل الجنة النار ذكرت بالتفصيل، كل هذا غيب. من يملك أن يذكر فيه معلوم واحد؟ معلوم واحد لا أحد غير بعد أحد. أليس عندنا هذا ليه من الأفقال؟ لذا سمى القرآن المجيد بل حتى حياتنا، أنت الآن حي لك روح، ما علمك بالروح؟ من علمك أن لك روح؟ هو. ما علمك أنت بروح ماذا علمت؟ لا علم ولا تعلم إلى قيام الساعة. البشرية من آدم الآن تبحث عن الروح، وصلنا لمعلومة ولا معلوم ولا نصل، من يعلم عنها غيره؟ بل يبين لنا الروح ده ما قوة من قوة الصدر، كم قوة في الصدر؟ سبعة. ما علمنا بها؟ الروح، العقل اللي هو القلب، النفس، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى. هل عندنا علم بشيء من هذا؟ كل هذا فينا وفي داخلنا، يقول تعالى إنه عليم بذات الصدور، ويعتبر هذا من علمه بالغيب، إن الله عالم غيب السماوات والأرض، ثم يذكر يخص من بين علم في السماوات والأرض علما في الصدور. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. ما علم بذات الصدور؟ أنت لا تعلم نفسك. الذي يعرف نفسه عالم. طيب عايز تعقل؟ أين عقلك؟ حد عارف عقله فين؟ منتهيه. للآن بعد كل هذا العمر من أدم ليومنا هذا والبشرية تائهة، يا ترى عقلنا في رأسنا ولا في قلوبنا؟ وتسمع أمثال يقول لك عقلك في رأسك، تعرف في رأسك؟ طب عقلك في رأسك؟ طب العقل عضو ولا صفة؟ وإن كان صفة يبقى للقلب والمخ. الذي لا يعرف أين عقله يبقى عقل؟ مع من يتعامل؟ كيف يتعامل؟ لولا أن الله فصل لنا هذا كنا نعرفه. لذا يبين هذه الحقيقة القرآن المجيد، التمجيد التقديس. ما في كتاب يستحق ثناء غيره، ما في كتاب يستحق تنزيه غيره، ما في كتاب يقدم في علمه غيره، يبقى فيه معلومة عند البشر تضع بجوار القرآن أبدا. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نص حديث: فضل كلام الله تعالى على كلام أحدكم، أين كانت معلوماته؟ فضل كلام الله تعالى على كلام أحدكم كفضل الله تعالى على أدناه. أين أدنانا من الله؟ لا يذكر. فضل كلام الله تعالى على كلام أحدكم كفضل الله تعالى أدناكم. لابد أن نعلم هذه الحقائق. نحن أمام أخطر كتاب في الوجود، كمله تعالى، جمله، فصله على علم، جعل كل عبارة فيه فاصلة في بابها، جعل كل عبارة فيها محكمة، جعل كل عبارة فيه بينة، جعل كل عبارة فيها قمة الثناء، قمة المدح. لذلك قال الله نزل أحسن حديث كتابه متشابها مثاني، متشابها معنون متشابها مثاني، تقشعر من جلد الذهن ويخشون ربهم ثم تلين جلدهم وقلوبهم من ذكر الله. يعني مثاني يعني يثنى عليه بعضه على بعض. كل ما تطلع من آية تجدها في بابها قمة العطاء. إن تحدث في الطب ففي قمة الطب، إن تحدث في الفلك ففي قمة الفلك، إن تحدث في العقيدة ففي قمة العقيدة، إن تحدث في الأدب ففي قمة الأدب، في الأخلاق في قمة الأخلاق، في الأحكام ففي قمة الأحكام، في العدل ففي قمة العدل. البشرية يقول لك إبداع، وصلنا القوانين وقوانين فيها عدل. العدل نفسه آخر ما يعرفه الخلق. العدل يا إخواننا في الماديات، رب العباد لما أعطى أحكامه ارتقى من العدل إلى مرتبة أخرى فوق العدل الذي لا يعرف البشر غيب، سماها ربنا القسط. الفرق بين العدل والقسط، إحنا آخرنا العدل في الماديات، القسط في المعنويات. من يملك تقدير المعنويات؟ إنسان ظلمته، أخذت ماله، سرقته، أذيته، سبيته، أصابه هم، غم، حزن، من يملك تقديره؟ في قاضي على وجه الأرض يستطيع أن يقيم الهم والغم والحزن؟ رب العباد وضع أحكام ترتقي بنا لتقدير هذا كله. بل باين أنها محل سؤال يوم القيامة: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، بس ألّا آثارهم. كل الآثار المترتبة على فعلك ستسجل عليك. أذيت واحد، أصاب هم، غم، حزن، يسجل عليك. فما بالك لو الهم ده تسبب في عمله جاب له ضغط، جاب له ضغط دم بقيت عمري عنه، كل دي أثر لذنبك. اوعى تفكر في شيء يذهب، كل ده يسجل. جات له ضغط مات فيها، عد من أهمه قاتله ولا يشعر، ولا أحد على وجه الأرض يدينه بالقتل، لكن عند الله قاتل. شيء عجيب. وده اللي خلى السلف يخلنا يعني حاسب أنفسهم على النظرة، على اللمسة، على الهمسة، لأن محل سؤال رب غدا. رحم الله سفيان، أختم بهذا الأثر. سيدنا سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، كان قاضي القضاة في عصره، وسفيان ده عجيب، ختم القرآن وعمره 4 سنوات. يقول: لما بلغت من عمر 2 وأحسنت الكلام كان أبي يحفظني القرآن 10 آيات 10 آيات، كل يوم 10 آيات، 5 في النهار 5 في النهار، فأتم الله له الحفظ وعمره 4 سنوات. عشان نتعلم هذا المنهج. لو تحفظ ابنك كل يوم 10 آيات، 5 أو 9 آخره، في ظرف السنة وسمات أشهر يختم القرآن كل يوم. حافظ اللي حافظ القرآن عمر 4 سنوات، ماذا ننتظر منه؟ كل الأحاديث التي سمعها بأسانيدها بمتونها برجالاتها صارت في صدره. يوم ما مات عبد الله بارك بكاه قال لقد دفننا اليوم ثلث العلم، ثلث العلم. سفيان كان قاضي القضاء، لما حج بيت الله الحرام وحانت ساعة النفر وقف يبكي بكاء مرير قاسي ويقول: اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي، لا ترد جمع الحجيج بذنبي. أنا شخصيا ما بقدرش غلبي. إيه ذنب سفيان ده اللي يخليه يصل لهذه المرحلة؟ أنا أعتقد إن ممكن الحجاج اللي وقف عرفات وغفر الله لهم دول رب العباد ممكن يردهم ويرد حجهم بسبب ذنب سفيان. ما أفصح عن ذنبه إلا أن أموت. لما حضرت المنبر دخل جمع العلماء قال لي: سفيان يعني أبشر بما هو خير، فوالله ما علمنا عليك في قضائك كل جورا قط، ما في إنسان يمسك عليك جور في قضية واحدة. فبكى وانفجر، قال: أبكتني قضية واحدة في عمر كله، قضية واحدة. ما القضية؟ قال: ما دخلت يوما، ودى القسط، ما دخلت يوما ساحة القضاء وفي صدري لا نفس ولا بال ولا عاطفة ولا فطرة ولا قلب ولا مخ ولا روح، وفي صدري لأحد المتخاصمين شيء، لا حب ولا بغض، لا حب ولا بغض، لأن حبه لأحد الخصمين جور دون الأخ أهو لبس، كره لأحد الخصمين جور قبل أن يحكم، أنت هيأثر في الحب. ما دخلت يوما ساحة القضاء وفي صدري لأحد المتخصمين شيء، قال: إلا قضية واحدة كانت بين خليفة المسلمين ورجل من أهل الكتاب ليس مسلم. قال: فدخلت ساحة القضاء وقلبي للخليفة أميان، ده رمز المسلمين، خليفة المسلمين، مع أني لما سمعت البينة حكمت للكتابية عن الخليفة وألزمت الخليفة برد الحق، مش حكمت بس ونفذت، لكن أبكاني خوفي من عقاب ربي لي على ميل قلبي قبل حكمي. احنا فين اخونا؟ فين احكام الله؟ فين احكام الله؟ سيدنا عمر خطب عالم طالب لما اختلف مع رجل من الكتاب وكان يحكم بينهم عمر، فلما دخل ساحة القضاء سيدنا عمر قال له: اجلس ابو الحسن، وقال الكتاب: اجلس يا فلان. سيدنا علي اشتطى غضبا، فلما سمع البينة عمر حكم للكتاب على علي، لأن سيدنا علي ليس عنده بينة ودكها مدعى عليه، كنت قصة بسيف. ففوجئ سيدنا عمر، سيدنا عمر علي غضبان، قال: ما أغضبك؟ قال: جورك على الكتاب مش علي. قال: أين جوري؟ قد حكمت له، ما أنت ما استطعت بين. قال: جورك حين دخلنا عليك، فناديتني بكنيتي وناديته باسمي، هذا من الجور أعلمه، فهل كنيته حين كنيتني أو سميتني حين سميته؟ الكلام ده يا أخوانا تسمع عنه في التاريخ، تسمع عنه في كتب القضاء، حد فكر فيه أصلا؟ هذه معاني خطيرة جدا. قرآن مجيد ما طرق باب إلا وبلغ قمة السمو، قمة العطاء. قرآن مجيد، سمعوني يا الله، الدرس كله راح في قرآن مجيد، لا أود الإطالة أكثر من ذلك حتى أعلم لكم أعمال، أكتفي بهذا وجزاكم الله خيرا. طبعا أخ عمال يقول لي كلمة عن الجنة، الجنة جاية قالوا أزلفت الجنة، أمين. إيه معنى أزلفت؟ المتفق زينة، خلاص باختصار شديد عشان برضو مزعلوش. الجنة أخوانا ليست جنة بل جنان، والقرآن نص على أن الجنان قسمين، أزواج الدار الطائف، أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة، السابقون. السابقون وأصحاب الميمنة كلاهم أصحاب الجنة، أصحاب المشأمة دور النار. فجعل الله لأصحاب الميمنة أصحاب اليمين اللي هم تكتبون منه وسبوا بالأبرار في القرآن، جعل لكل واحد منهم جنتين جنة إذا غلوا من دونهما جنتان. المقربين السابقين جعل لكل واحد منهم جنتين، لكن شتان بين جنات الأبرار جنة المقربين من أول لحظة حتى في أرض البحر. الأبرار يساقوا للجنة، لا يقدرون دخول الجنة، فتأتي الملائكة تسوقهم سوقا، يساقوا للجنة سوقا. ولذا قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. القدر اللي يميز الاثنين التقوى، يبقى الأبرار أتقياء والمقربين أتقياء، لكن التفاوت في درجات التقوى. درجات التقوى عند المقربين والسابقين أعلى بكثير من الأبرار. الأبرار يساقوا للجنان سوقا، وسيق الذين اتقوا ربهم للجنة زمرا. طب المقربين تساق لهم الجنة، وأزلفت الجنة المتخين هي اللي سيقت قربت تطلع لهم، فضل طرفها فوق جهنم لتستقبلهم أرض البحشر. يستوي من يسخن الجنة مع من تسخن الجنة؟ أنا هذا الأبشر الباني تتبعت في آيات اللي تصف الجنة، وجدت بأن كل النعيم داخل الجنة بنفس الهيئة. الأبرار يذهبوا النعيم في كل موضع، والمقربين يذهب لهم النعيم حتى دخل الجنة. هنتبه بمثال واحد ولا زال أكثر. المثال من النعيم الجنان أكل الثمار. الثمار مش موجودة في طبق تجيلك على الطبق، لا موجودة في الشجر، في الشجر وأنت بتقطع بنفسك. لما وصف الله الشجر، الشجر مش طبق ليس كشجر، هو اسم الشجر، لكن الشجرة، الشجرة عندنا كم ارتفاعها؟ مترين، ثلاثة، أربعة، خمسة. ارتفاع الشجرة في الجنة كم؟ ها؟ كم؟ إنسان كذي متر يعني أكثر من إنسان؟ لا، 60 ميل يا مولانا، 100 كيلو، 100 كيلو، ها؟ يعني داخل من هنا كتب، ده ارتفاعها في سماء الجنة. عرضها كم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسير الراكب في ظلها مسيرة 100 عام. يبقى طول الفرع مسيرة 50 سنة. تخيل الشجر بهذا الحجم وكله بنفس الكيفية. فمع شدة الارتفاع وتمدد غصونه، الغصون كلها تتداخل في بعضها. احنا ممكن نشوف منظر قد يعني صوت قوي كده، تبقى انت بس ماشي في شارع يعني، وشجر يمين وشجر شمال مع امتداد الفروع، الفروع تتلاقى فتعمل زي كوبري. يا سلام المنظر، كل ينزل يصور المنظر الجميل ده، ها مش لا لا لا لا لا مش يلتقي الطرف بطرف، ده الفرع كله بيدخل فرع، بحيث ان الجنس في الجنه في اي مكان لو نظر فوقها لوجد كل فروع الشجر وكل صنوف الزهر. المعنى ده ربنا ذكره كلمتين، قال في وصف الشجر، قال: ذوات ذوات أفنانكم في السجود. قالوا: مع شدة ارتفاع الأشجار وتمدد أغصانها تداخلت أغصانها ببعضها. هذا التداخل هو ده معنى ذوات أفنان. واضح؟ طيب الجالس في الجنة ده كيف يجيب الثمرة؟ الأبرار قال عنهم تعالى: متكئين على رفرف الخضر وعبقري الإنسان. إيه الرفرف الخضر؟ كل المفسرين قالوا كرسي، الرفرف كرسي، لكن كرسي من خاص مش كرسي خشب، كرسي طائر. إذا رأى ثمرة في أعلى الشجرة تلذذت بها عينه من غير ما يتحرك أي شيء، لا يدوس على زر الكهرباء ولا يحرك الكرسي، الكرسي نفسه بالتلذذ عينه ده إذا رآها. فإن لم يراها اجتهدها نفسه بشيخ، لحظة تلذذ عيني أو الشجاع نفسه الكرسي يطير بي ودي لغاية نفس السبعة. فاللي بحرك الكرسي لذة عينك والشجاع نفسك. إذا قلت تعالى وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذذ الأعين. ما تشتهي الأنفس وتلذذ الأعين. إذا لذة العين بتحرك كل حاجة عندك. جسمك وكرسيك وطيبك وتصلك الثرى. فالمقربين الأبرار يطيبهم الكرسي الرفع الثلاثة وصدر الثرى. المقربين لأنس مكانه تلذذت عينه أو اشتهت نفسه الشر الثمرة نفسها بلذة العين توصل لها إن فلذة تلذذ أو اشتهى تخترق الفروع وتنزل لغة عنه. لذا قال تعالى في حق المقربين وجنى الجنتين دان دان قريبين. طيب هتجيلي ثمرة هتعرف معاها ازاي؟ هقعد اقشر ثمرة وخاصة ان في ثمر صعب تقشيره زي الرمان مثلا يعني لو استفدت ساكن الكارونتين لكن الرمان مش ساكن ها؟ لكن الرمان الرمان فيه مفاكهة المناخ من الرمان كيف تتعرف عن الرمان؟ والرمان مش زي بتاعت الرمان صغطوطة جدا نص كيلو. لا الرمان في الجنة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرمان كاختلال هجر يعني وزنها 200 كيلو خمس طن خمس طن ازاي افتحها دي؟ وانت فاكر انك هتفتحها وعايز لك شاكوش كمان سلامات ها؟ ليس في الجنة أدنى تعب كما قال تعالى لا يمسهم فيها نصب. انت اشتهيتها جاءت إليك أو انت بتكون وصلت إليها وفي الهواء إذا دنوت منها يا سلام تبتسم لك تبتسم تبتسم وتفتح فمها في فمك تبوسك يعني تديك بوسة قبلة البوسة دي تفتح فمها وتسقط حبة في فمك وانت بس جالس تاكل مستمتع. واضحين؟ مش عايزين بوسة برمانة ولا حاجة ايه البوسة؟ بس بوسة على مستوى عالي زي البوسة بتاعنا ده ها؟ ندرك هذه المعاني يا اخواني معاني خطيرة جدا جدا جدا. شفت هذا المعنى حتى ندرك ان كل نعيم الجنة على هذا النحو. أقسم كنت أقدر لكن حببت ان انا اديكم كده عشان ندخل طلب موضوع الجنة ونديله لحظة كده في الآخر ها؟ لمح كده سريع لكن حديث يطول حول الجنة. كل هذه التفصيلات حكاها رب العباد في قرآنه. من اللي قاله الشيخ ولد؟ احنا ناخذ العلم الله يرحمه الشيخ الشيخ سيد الغازي كان بيقول لك النساء فينا بيستر عورته بالقرآن مجرد ما بتعرض القرآن تبتعرض علم الله. الناس تقول لك يا سيدي فلان ده عنده علم وعلم جدا بنت مكيزي ده علم الله منقله علم الله منقله. فاحنا بنرفع انفسنا ونستر عوراتنا بوحي ربنا حتى نتعلم كلنا ان نجمع هذا الوحي فهو ساتر لعوراتنا راقب بعلومنا سامن بكل شؤوننا القرآن المجيد. أكتفي بهذا وأسف كالإباقة أهلين في الأرض. قالوا نعم رسول الله قالهم أهل القرآن هم أهل الله وخاصة أهل القرآن اللي قرأوا حفظوا فهموا حاملوا ما فيه عاشوا معانيه. وبعد أسأل الله أن نفعل ذلك من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين قالوا خاصتك. اللهم اجعل القرآن العظيم في عقلنا وصرنا بلا أحزاننا وذهب همنا وغمنا. اللهم أدبنا أولادنا وبناتنا ونسائنا ونسائنا ونسائنا الحق بأدب القرآن وخلقنا بأغلب القرآن وانفعنا بالقرآن وشفعوا فينا من الزحام. اللهم اجعلنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا تلاوة حق تلاوته الأناء الليل وطرف النهار على نحو لثوبك عنا. اللهم اجعل جمعنا مرحوم وتفرقنا بعد معصوما. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين وانصر عبادك المجاهدين في أرض الرباط وسائر أرض المسلمين. اللهم ارفع على قلوبهم وسدد رميهم وصد رميهم. اللهم انزل سكنتك عليهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم اردهم بديار مسلمين وغانمين منتصرين ممكنين رحمة رحمين. اللهم طهر بلادهم من اعدائهم وعدوهم وعدوك يا رب العالمين. اللهم انقذ بلاد المسلمين وانظر عبادك الموحدين في مشارق الارض ومغاربها من كل من اعرض بهم سوء. اللهم ادفع عنا السوء واهله واصرف عنا الشر واهله. شعب جمعنا هذا مرحومة فروج بعد المعصومة. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا